بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإقناع في مسائل الإجماع، تأليف الحافظ أبي الحسن ابن القطان رحمه الله تعالى. قال: ذكر الملائكة المقربين الحفظة الكرام الكاتبين. قال: واتفقوا أن الملائكة حق، حق في وجودهم، حق في صفاتهم، حق في عبادتهم، حق في فضائلهم، حق في وظائفهم، وليسوا أشباحا أو خلقا لا وجود لهم. واتفقوا أن جبريل وميكائيل ملكان رسولان لله عز وجل، مقربان عظيمان عند الله تبارك وتعالى. يعني رسولان لله قد وكلهم الله سبحانه وتعالى، وكل جبريل بالوحي ووكل ميكائيل بالقطر، فاتفقوا أن جبريل وميكائيل ملكان رسولان لله سبحانه وتعالى، أي موكلان من الله سبحانه وتعالى بمهمات. واتفقوا أن الملائكة كلهم مؤمنون فضلا، فضلا يعني إيه؟ أي من فضل الله سبحانه وتعالى، فلقد خلقهم الله وأكرمهم بالعبادة، فتفضل الله عز وجل عليه بهذه الكرامة العظيمة، وإلا فليسوا مبتلون بتكليف يفعلون أو لا يفعلون، تكليف خاص يعني فيهم الشهوات والشبهات، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد خلقهم لعبادته. نعم. وأجمع المسلمون، ولهذا قال سبحانه: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم قاموا بأمر الله سبحانه وتعالى، وقد هيأهم الله عز وجل لهذا الأمر، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وأجمع المسلمون أن الملائكة مجبولون على طاعة الله عز وجل، معصومون من الغلط والخلاف على الله، مجبولون على طاعة الله سبحانه وتعالى، أي أن الله خلقهم لهذا، خلقهم من نور وهيأ لهم عبادته وطاعته، معصومون من الغلط، فالملائكة لا تخطئ. والخلاف على الله سبحانه وتعالى، أي يخالفون أمر الله، عليك معصومون من هذا. نعم. وأجمعوا على أن للعباد حفظة يكتبون أعماله، واجمعوا على أن للعباد حفظة يكتبون أعماله، كما قال سبحانه: وإن عليكم لحفظ يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهناك وظائف أخرى للملائكة، فمنهم السياحون في الطرقات الذين يلتمسون حلق الذكر والعلم، يعني يوجد ملائكة يحضرون دروس العلم، ومنهم الذين يوكلون بالقتال مع عباد الله سبحانه وتعالى، هم يقاتلون مع المؤمنين كما قتلوا في بدر وغير بدر و غير ذلك من الوظائف، ومنهم موكل بالكتابة في بطن الأم. فهؤلاء الملائكة خلق عظيم، وأعدادهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيح أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه مرة ثانية، كل يوم 70,000. تخيلوا بقى كم سيدخل من الملائكة، أو كم دخل من الملائكة. ذكر الإيمان بالجن. وأجمع المسلمون من أهل السنة على الإيمان بالجن وجودا وتكليفا وذكرا، كما ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وعلى أن لهم ثوابا وعليهم عقاب، على أن لهم ثوابا وعليهم عقابا، وعلى أنهم مأمورون مكلفون. ولهذا قال سبحانه: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. وفي سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وفي سورة أيضا الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة فأسقيناهم ماء غدقا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قبلا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا فهم مكلفون لهم ثواب وعقاب. هل يدخل كافرهم النار؟ نعم. وهل يدخل مؤمنهم الجنة؟ جماهير أهل السنة على أن مؤمنهم يدخل الجنة، وبعض العلم قال لا يدخلون الجنة بل يكتفى بالنجاة من العذاب، لهذا قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وأما الفاسقون فكانوا جهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفسهم فيه، فقال يكتفى بالنجاة من النار فقط ولا يدخلون الجنة. والصواب أنهم طالما ثبت تكليفهم فإن الجنة دار من نجح في هذا التكليف وإن النار دار من رسب في هذا التكليف، فالصواب أنهم يدخلون الجنة. وأجمعوا على أن الجن يأكلون ويشربون ويجامعون ويولد لهم، عندهم أكل وشرب وجماع وزواج وكل شيء عندهم، ويولد لهم، لهم نسل. وأجمعوا أن الإبليس ذرية كما جاء في القرآن، وأجمعوا على أن الشياطين أمكنهم الله تعالى من أن يتحول أحدهم وينتقل من حال إلى حال، فتمثل مرة في صورة ثم مرة في أخرى، ومرة يصل إلى السماء فصرخ السمع، ومرة يصل إلى قلب ابن آدم يوسوس، ومرة يجري من ابن آدم مجرى الدم. وأجمع على أن الشياطين أمكنهم الله من أن يتحول أحدهم وينتقل من حال إلى حال، لهم قدرة أمكنهم الله عز وجل منها، ليست قدرة الجن كقدرتنا، يطيرون في الهواء، يسترقون السامع، ينزلون، يأتون من هناك يحملون أشياء ثقيلة إلى غير ذلك، فهذه قدرات قد أعطاهم الله عز وجل إياها ليست لبني آدم. وأجمعوا على أن الإيمان بأن الشياطين تتخبط من بني آدم من سلطها الله عليه كما شاء وكيف شاء. نعم، الشياطين تجتال بني آدم عن الحق، فمنهم من يستجيب ومنهم من قال الله عز وجل فيه وأن عبادي ليس لك عليهم سلطان لاحتلكن وذريته إلا قليلا. هذا عن ذكر الملائكة والجن، فهم عالم غيب ولكن نؤمن بما جاء من القرآن والسنة عنهم. ذكر القرآن العظيم والذكر الحكيم، واتفقوا أن القرآن المتلو الذي هو في المصاحف بأيدي الناس في شرق الأرض وغربها من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس هو كلام الله عز وجل ووحيه الذي أنزله على النبي مختارا له من الناس، يعني اختيار أن الله اختار واصطفى نبيه من الناس وأنزل عليه وحيه. واتفقوا على أن كل ما في القرآن حق لا شك، حق في خبره وحق في حكمه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكله حق. وأن من زاد في حرفا من غير القراءة المروية، شوف الضابط، من غير القراءات، لأن القراءات بينها حروف، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قراءتان، فإن الله هو الغني الحميد، فإن الله الغني الحميد. وأن من زاد في حرفا من غير القراءات المروية المحفوظة المنقولة نقل الكافة أي المنقولة بالتواتر، أو نقص منه حرفا أو بدل منه حرفا، يعني أنقص منه حرفا أو بدل منه حرفا مكان حرف، وقد قامت عليه الحجة، نقول له ليس هذا من القرآن، أنه من القرآن فتمادى متعمدا لذلك عالما به، عالما بأنه خلاف ما فصل فإنه كافر، كما أن النقص من القرآن متعمدا مع قيام الحجة كفر، فكذلك الزيادة في القرآن مع إقامة الحجة كفر، لأن هذا ليس كلام الله، تقول هذا من كلام الله. واتفقوا أن لا يكتب في المصاحف متصلا بالقرآن ما ليس من القرآن، عندك مصحف لا تكتب فيه ما ليس منه، نقول إن كان باتصال، يعني مثلا أقول إيه الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم الرحمن الرحيم وهما اسمان تشتق منه، لا ده ما يجوز. لكن لو أنا جيت على بياض المصحف، على البياض الموجود، أنا مثلا بقرأ قراءات مثلا، فهكتب كلمة شعبة أو كلمة حمزة أو كلمة كذا على الحاشية، أو أضع تفسيرا على الحاشية، فلا بأس ولا حرج. ليه؟ لأمن اللبس. أما أن يجعل مع القرآن متصلا فهذا لا يؤمن اللبس. انتبهتم يا إخواني؟ نعم. مش من خارج، مش مع القرآن. اي نعم، فيش مشكلة. واتفقوا، طيب، واتفقوا ان بسم الله الرحمن الرحيم ايات من القرآن في سورة النمل، واتفقوا انها ليست في اول براء وانها لا تكتب هناك. يبقى عندنا اتفاقان الان، اتفاق انها آية من النمل، واتفاق انها لا تكتب في اول براء. ثم اختلفوا فيما بعد ايه بعد ذلك، هل آية من في بدء كل صورة منفصلة وحدها بين الصور، ولا هي أو ليست بآية. واختلفوا هل آية من الفاتحة أو ليست بآية، مع اتفاقهم أن الفاتحة إيه؟ سبع آيات. واتفقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا العرب قاطبة إلى أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا عنه كلهم. عجز ليس لدليل الصرفة، أي أن الله صرفهم، بل عجز أن تكون صفاتهم كصفات الخالق، وأن يكون كلامهم ككلام الخالق. ما يأتيك واحد لك معقول العرب يعجزوا أن يجيبوا زي إن أعطناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك والأبتر؟ نقول معقول، بل واجب المعقولية، لأن الفرق بين كلام الناس وكلام الرب كالفرق بين الناس والرب. فكما لا تشبه ذاته ذوات، لا تشبه صفاته صفات، والقرآن صفة الله عز وجل. ذكر النبيين. نعم. عادي، قد يكون هذا تعبير خاص، اتفق أجمع، وإن كان عند التدقيق الإجماع غير اتفاق. إجماع يكون في المعلوم يكون حجة، إنما اتفقوا قد يكون هذا الاتفاق فيه من خالف لكن لا يعلن، فيقال اتفقوا، يقال أجمعوا، يقال والأصول عندنا كذا، يقال والناس على كذا، كلها ألفاظ يؤخذ منها الإيه؟ الإجماع. فمنها الصريح ومنها غير الصريح. ذكر النبيين. واتفقوا على أن كل نبي ذكر في القرآن فهو حق، كآدم وإدريس وموسى ونوح وهود وصالح وشعيب ويونس وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وهارون وداود وسليمان وإلياس واليسع ولوط وزكريا، ولوط وزكريا ويحيى وعيسى وأيوب وذا الكفل. كم دول؟ آدم واحد، إدريس اثنين، موسى ثلاثة، نوح أربعة، هود خمسة، صالح ستة، شعيب سبعة، يونس ثمانية، إبراهيم تسعة، إسماعيل عشرة، إسحاق 11، يعقوب 12، يوسف 13، هارون 14، داود وسليمان 16، إلياس وليسع 18، لوط وزكريا 20، يحيى وعيسى 22، أيوب وذا الكفل، يبقى كام؟ ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون المجموع كام؟ 25 نبيا. واختلف في نبوة مريم وأم موسى وأم إيه؟ إسحاق. والصواب ليس امرأة نبية، ليس امرأة نبي. نعم. من أنكر نبوة واحد من هؤلاء ممن ورد ذكره وقامت عليه الحجة وبينت له الآية فهو مكذب بالقرآن، كافر مكذب بالقرآن. واتفقوا أن عيسى عبد الله مخلوق من غير ذكر لكن في بطن مريم وهي بكر، يعني لم تفجر، لم يوجر بها، لم يوجر ايه بها، ولكن الله سبحانه وتعالى ارسل جبريل فنفخ فيه من روحه. واجمع المسلمون على ان الله تعالى خص ادم عليه السلام بان خلقه بيده واسجد له ملائكته وجعله ابا يعني للناس كلهم، وكذلك خص ابراهيم عليه السلام بأن تأخذه خليلا من بين الأرض فأخله، أي تضعه واختصاصه من بينهم بالمحبة. طبعا هذا أيضا للنبي وهي لإبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك موسى عليه السلام بأنه أسمعه جل وعز كلامه الذي هو من صفات ذاته، وأنه بغير وسطة. وكذلك خص عيسى عليه السلام بخلقه من غير أب وأنطقه في المهدي وجعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. كذلك اختص محمد صلى الله عليه وسلم بآية القرآن العظيم والذكر الحكيم المعجز هذا الذي ليس في قدر المخلوقين الإتيان بمثله، ولو تظاهر على ذلك الإنس والجن، وبأن جعله خاتم مفترض النبيين يعني، وشفيع للمذنبين من الأولين والآخرين، وبأن أصل إلى الخلق أجمعين وخصاه بالحوض المورود والكوثر الممدود. وأجمع المحققون من الأمة وخلفها قاطبة من سلف الأمة وخلفها، يقال كذا ده بياض لكن يقال الأقرب سلف. وأجمع المحققون من سلف الأمة وخلفها قاطبة على ثبوت عصمة النبيين عن جملة الإيه؟ عن جملة الكبائر. يعني عن جملة الكبائر يعني عن كل الكبائر، لكن قد يقع معصية قد يقع معصية لكن يتوبون منها، فهم معصومون من الإصرار عليها ولو كانت صغيرة. واختلفوا في جواز بذور الصغائر منهم، والجمهور ذاهب إلى أنهم معصومون عن الصغائر كما عصموا عن الكبائر، والصواب أنهم ليسوا معصومين في هذا لكنهم معصومون عن الإصرار عليها. وأجمع المسلمون أن العصمة لا تجب للصحابة، بل لا أحد يعصم غير الأنبياء. طيب بقي ذكر محمد نقف عنده، طب لعنا نكمل بعد المغرب إن شاء الله، نكمل ما تيسر بعد المغرب إن شاء الله. محمد صلى الله عليه وسلم، اتفقوا أن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي المبعوث بمكة المهاجر إلى المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الجنس والجن والإنس إلى يوم القيامة. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعثة عامة، كما جاء عند جابر حديث جابر في الصحيحين: فضلت على الأنبياء بخمس، قال: وكان النبي يرسل لقومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وأيضا إلى الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. واتفقوا أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم ولا رسول، فإذا انتفت النبوة انتفت الرسالة من باب أولى، كما قال سبحانه: وخاتم النبيين، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد. فإذا لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. واتفقوا أنه صلى الله عليه وسلم مات بيثرب، وأن قبره بها مات وليس النبي حيا الآن حياة كحياة الناس، وإنما هو حي نعم في قبره الحياة البرزخية، وله أكمل هذه الحياة. وحياة البرزخ حياة لها كنهونا ولها خصائصها. ومما يدل على أن النبي مات أن أبا بكر تولى الخلافة بعده، وصلى الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي مات صلى الله عليه وسلم. وأنه نكح النساء أي تزوج، بل تزوج بعدد وشرع له الجمع بين عدد لم يشرع للأمة، وهذا من خصائصه. وأولد أي له ولد، وأنه كان عبدا لله تعالى مخلوقا من ذكر وأنثى وليس ربا، ويأكل ويجوع ويصح ويمرض، وهذا دليل بشريته، فلا يعبد من دون الله، فهو عبد. فإن قيل كما قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإن قيل إنه مات، هل مات؟ فقل: نعم إنه مات، وأما دينه فباق. وأنه صلى الله عليه وسلم بقي بالمدينة 10 سنين نبيا ورسولا، وبمكة مثلها نبيا ورسولا، واختلفوا هل بقي بمكة أكثر أم لا، واتفقوا أنه مذ مات صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي فلا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما زار الصديق والفاروق أم أيمن رضي الله عن الجميع فلما رأت أبا بكر وعمر بكت، فقال لها ما يبكيك يا أم أيمن وأنت تعلمين أن ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خير، ما عند الله عز وجل خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله ما أبكي وأنا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنني أبكي على انقطاع الوحي. فبكت أم أيمن بكاء شديدا فهيجت أبا بكر على البكاء وعمر على البكاء، فانقطع الوحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا وحي بعد. فمن قال يوحى إلي؟ قلنا إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، وكمل الدين واستقر وما مات النبي إلا وقد كمل، فيحرم الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. فمن ابتدع بدعة في الدين لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال على الله بغير علم، وقال على رسوله بغير علم، واستدرك على الشريعة، وكان خطر هذه البدعة أعظم من خطر المعاصي، لأن البدعة تنسب إلى الشريعة، أما المعصية ما تنسب إلى الشريعة. رجل زنى، رجل قتل، رجل أكل الربا، معصية. رجل يصوم أياما لم يرد بها دليل، بدعة. رجل يذكر أذكارا لم يرد بها دليل، بدعة. رجل يخترع في دين الله، بدعة. هذه أخطر. لماذا أخطر يا إخواني؟ لأن البدعة تلبس لبسة الدين، أما المعصية ما تلبس لبسة الدين. ما في واحد قال يا رب ارزقني راقصة صالحة، يا رب ارزقني ولدا يشرب الخمر ليلا ونهارا، يا رب، ما أحد يقولها لأنها معاصي، معاصي. لكن يا رب يبقى ابني شيخ طريقة، يا رب يبقى ابني معتزلي، يا رب يبقى ابني زي الشيخ فلان الخارج على السلطان، أي حاجة من هذه. يبقى البدعة تلصق بالدين وهذا خطرها. ولهذا فيرجى للعاصي التوبة، أما المبتدع فلا ترجى له توبة، وقليل ما هم الذين تابوا من البدعة، وكثير ما هم الذين تابوا من المعاصي. فكمل الدين ولله الحمد واستقر، ولا يحل لأحد أن يزيد في الدين شيئا من رأيه بغير استدلال منه، ولا أن ينقص منه شيئا، ولا أن يبدل شيئا مكان شيء، ولا أن يحدث شريعة، وإن فعل ذلك فهو كافر، وأن من فعل ذلك كافر. نعم، من أحدث حدثا نسبه إلى الله ورسوله وهو كاذب في ذلك، قال النبي يقول وهو ما قال، والنبي يفعل والله يرضى، والله عز وجل يرضى هذه البدعة ولو لم تكن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحدث شريعة وقال هذه شرعة رب العالمين وهذه يجب التحكم إليها. من وضع شريعة قال يجوز التحاكم أو يجب التحاكم، أو كذب بحكم الله أو استحل أو بدله نسب ذلك للشريعة، أو سوى بين شرعة الله وشرعة البشر، فهذا كافر. واتفقوا أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يرجعون إلى الدنيا إلى حين البعث مع جميع الناس، ما في رجعة لرسول الله قبل يوم القيامة، لا كما تقول الرافض والشيعة بأن أئمتهم سيرجعون قبل يوم القيامة، سيرجعون قبل يوم القيامة، لكننا نعتقد أن النبي لم يرجع قبل يوم القيامة، وأن الصحابة ما يرجعون قبل يوم القيامة، وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا جميع الخلق إلى معرفة الله وإلى نبوته، ونهاهم عن الجهل بالله تعالى وعن تكذيبه، أي معرفة فيه بالتوحيد والجهل به سبحانه، عدم معرفته بأسمائه وصفاته وقدره وشرعه. وأجمعوا أنه صلى الله عليه وسلم بيّن لهم الدين ودعاهم إليه من الأحكام والإيمان وما رغبوا فيه من منازل الإحسان. وأنه صلى الله عليه وسلم لم يؤخر عنهم بيان شيء، النبي ما أخر ولا كتم، فهو أنصح الخلق وأصدق الخلق وأفصح الخلق صلى الله عليه وسلم، ما كتم شيئا. ومن زعم أن النبي كتم شيئا فقد زعم أن النبي خان الرسالة. والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهو لم يؤخر شيئا عنهم مما دعاهم إليه ومما كان تكليفهم فعله مما يوجبه تأخير ذلك عنهم عن سقوط تكليفهم له. وإنما جوزت فرقة تأخير البيان فيما أجمله الله من الأحكام قبل أن يبين لهم، فأما تأخير ذلك عن وقت فعله فغير جائز عند كافة. هو تأخير البيان عن وقت الحاجة، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. النبي ما يكتب شيء ولا يؤخر بيانا عن وقت يحتاج إلى البيان. وأجمعوا على الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذه قد ذكر الله في كتابه سبحانه الذي أسرى بعبد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وعرج به إلى السماوات العلى، وعلى أن الله عز وجل فرض عليه الصلوات هنالك، وعلى أنه لقي آدم وإبراهيم وعيسى وإدريس عليهم السلام، على ما أتى في الأثر لا يعارض ذلك بفعل ولا بطعن ولا يطعن فيه برد. قال صلى الله عليه وسلم: فعرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. وأجمع على أن الإسراء الذي فرضت فيه الصلاة كان بمكة، أسري بالنبي وهو بمكة قبل المهجر بسنتين بعد موت خديجة وبعد موت أبي طالب. ومما هو إجماع أو كالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بجسمه وروحه لا بروحه دون جسمه، ولو كان النبي قد عرج بروحه دون جسمه لما كان هناك آية في ذلك، أو رأى ذلك في المنام لما كان آية. والصواب أن النبي عرج بروحه وجسده، وكان هذا الإسراء والمعراج وهو بمكة، وكان يقظة لا مناما، ولم يحصل ذلك إلا مرة واحدة. هذا الذي عليه السنة والجماعة. وإنما وقع الخلط في كل هذا، أكان يقظة أو مناما، أو كان بروحه أم كان بجسمه، وهل تعددت المرات أم لم تتعدد، على حسب الروايات التي وقع فيها شذوذ بين الرواة. وأما الروايات المتفق عليها الدالة على أنه عرج به مرة واحدة، وكان ذلك قبل أن يهاجر إلى المدينة، وكذلك كان بروحه وجسمه لم يكن بروحه فقط، وكان يقظة ولم يكن مناما. ذكر ما جاء به صلى الله عليه وسلم وبلغه عن رب. وأجمعوا على التصديق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله تعالى وما ثبت به النقل من سائر سننه. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فليس النبي بالكذاب، ولكنه صلى الله عليه وسلم الصادق المصدق. ووجوب العمل بمحكمه والإقرار بنص مشكله ومتشابهه، فنؤمن بالمتشابه ونرد ذلك إلى المحكم ونعمل بالمحكم ونقول كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولا تعارض بين نصوص القرآن بعضها ببعض، ولا نصوص السنة إذا صح بعضها ببعض، ولا بين نصوص السنة والقرآن، إذ الجميع من مشكات واحدة. وما كان ظاهره التعارض وجب الجمع بينه وبين غيره بلون من ألوان الجمع، فإما أن يكون أحد النصين ناسخا والآخر منسوخا، وإما أن يكون مطلقا والآخر مقيدا، وإما أن يكون عاما والآخر خاصة، وهكذا. وإلا فالقاعدة عندنا أن شريعة الله لا تعارض بينها. قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون، كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأجمعوا أن ذلك لا يكون إلا فيما كلفوا. نعم. ورد كل ما لم نحط به علما بتفسيره إلى الله تعالى مع الإيمان بنصه، هذا فيما تعلق بالكيفية، وفيما تعلق بحقيقة ما تؤول إليه الأشياء في الآخرة فذاك أمر لا نعلم كيفيته، ولهذا نؤمن بالنص، نؤمن بالجنة والنار. وأما حقائق نعيم الجنة وحقائق عذاب النار فذاك أمر لا نعلمه حتى يقع ذلك عيانا. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ولهذا قال العلماء تأويل الأخبار وقوعها وتأويل الأحكام امتثالها. فالخبر تأويل وقوع، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. فما تأويلت الرؤيا؟ لما وقعت، هذا تأويل رؤياي. فتأويل الأخبار وقوعها وتأويل نصوص الجنة والنار دخول الجنة أو النار. وأما تأويل الأحكام فامتثالها. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. قالت عائشة فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع صلاة حتى يقول سبحانك اللهم وبحمدك وكذا. يتأول القرآن أي يمتثل القرآن. فتأويل الحكم وقوعه، وتأويل تأويل الحكم امتثاله، وتأويل الخبر وقوعه. وأجمعوا أن ذلك لا يكون إلا فيما كلف الإيمان بجملته دون تفصيل. أن ذلك لا يكون إلا فيما كلف الإيمان بجملته دون تفصيله. أما التفصيل فهذا يرجع فيه إلى أهل العلم. وأجمعوا على أن الإيمان بما جاء من خبر الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات واجب، لأن هذا نص القرآن والسنة. وكذلك ما روي من خبر الدجال فإننا نؤمن به وإن كان غيبا، ونؤمن أن الدجال خارج في هذه الأمة لا محال، وأن عيسى عليه السلام هو قاتله، ونزول عيسى بن مريم وقتله للدجال، فمسيح الحق يقتل مسيح الدجال الدجل، فلا يقتل مسيح الدجل إلا مسيح الحق وهو عيسى عليه السلام، وغير ذلك من سائر الآيات التي تواترت الروايات بكونها بين يدي الساعة من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة مما نقله إلينا الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفونا صحته. ولهذا يا إخواني فالعامل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الآن وبين يديه صحف، ليس شيخك اليوم هو الرسول، وليس طالب العلم الذي كتبه في كتفك الصديق أو الفاروق، فلئن تمسك هؤلاء فشيخهم الرسول وقدوتهم عظيمة في أهل بدر والخندق وبيعة الرضوان. أما الآن فصحف تؤمن بها وأحاديث يرويها الثقات، فلئن نظرت إلى من بجوارك فلا تجد صديقا ولا فاروقا ولا ضنورين ولا عليا ولا العشرة المبشرين، ومع ذلك أنت تتمسك بذلك كأنما ترى الحق رأي العين. حينئذ يكون أجر العامل بهذه الصحف كأجر 50 من الصحابة فيما يتعلق بهذه النقطة وتلك الحيثية، وإن كان الصحابة أفضل منا بالعموم. ليس سهل يا إخواني أنك اليوم تؤمن بهذه الصحف وتتيقن هذا اليقين، ومهما زحزحوك عن هذا الحق أبدا. النبي قال كأنما النبي أمامك، هذه نقطة تكتب لك، ولهذا أجرك فيها كأجر 50 من الصحابة. من كان يحدثهم الرسول، من كان إمامهم الرسول، من كان يحل إشكالاتهم الرسول. ولهذا لم يكن مبتدع زمن رسول الله، أي مبتدع سبحان الله قوم لا بدعة فيهم ولا مبتدع، قوم لا ضال فيهم ولا ضلالة، قوم لا شرك فيهم ولا مشرك. فعلام لا يصدقون أبلغ التصديق، وأما نحن فقوم فينا أهل البدع وبدعهم، أهل الضلال وضلالاتهم، أهل الانحراف وانحرافاتهم. فإذا أردت أن تبحث عن رجل سنة فالبس عيني البصيرة لا البصر، فإن البصر لا يدركه، لأنه لا يدرك ببصر إنما يدرك ببصيرة، فإن البصيرة هي التي تنبئك هذا سني أو هذا مبتدع. وإن صاحب السنة في الناس اليوم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو السوداء في جلد الثور الأبيض. لهذا غربة عظيمة، فمن وفقه الله عز وجل إلى ذلك فقد وفقه إلى أعظم النعم وهداه إليها. ذكر عذاب القبر والنفخ في الصور والحشر بعد النشر. وأجمعوا أن عذاب القبر حق، وعلى أن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيوا فيها، فيثبت الله من أحب تثبيته، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ولو لم يكن القبر حقا لما قال النبي قبل السلام من كل صلاة أعوذ بالله من عذاب القبر. وأجمعوا أنهم لا يذوقون ألم الموت بعد ذلك، لأن الله ما يجمع عليهم هذا. وأجمع أهل الإسلام من أهل السنة على أن عذاب القبر حق، وعلى أن منكرا ونكيرا ملكي القبر حق، وعلى أن الناس يفتنون في قبورهم بعدما يحيون فيها يفتنون. فيقال ما المراد بالفتنة؟ المراد بالفتنة أسئلة القبر الثلاثة: من رب دينك؟ ومن يا الله؟ يا للروعة والمتعة. وهل نحيا يا إخواني إلا على هذه الأسئلة الثلاثة تحقيقا؟ هذه أسئلة العمر. لا لا لا لا لا، أسئلة الدنيا والآخرة، هذه أسئلة الدنيا والآخرة، أسئلة الدنيا تحقيقا وعملا واعتقادا، وأسئلة الآخرة نعيما وجزاء وحساب. أسئلة الدنيا والآخرة: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ تخيل، ما في امتحان لهذا يا أخي، امتحان الآخرة هذا يا أخي، أنت ما خلقت إلا لهذا، بس ثلاث أسئلة بس، هذا الدين كله. هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ اصحى بقى، اصحى بقى لكي تعرف هذه الأسئلة، اعرف هذه الأسئلة هي الدين كله. رب نبي دين، في حاجة غير كده أخوان؟ في حاجة غير كده؟ الله أرسل بشريعة، الله من هو؟ أرسل رسولا، من هو؟ بدين، ما هو؟ أسئلة ثلاثة: ليلك فيها، نهارك فيها، سرك فيها، جهرك فيها، ولاؤك فيها، براؤك فيها، حبك فيها، بغضك فيها، حياتك فيها، مماتك فيها. أسئلة ثلاثة، اكتبها في ورقة احطها في جيبك، ثلاث أسئلة. كل ما تبص: من ربي؟ عرفت ربي؟ واحد يقول الله، كل الأمة عارفة الله. لا يا أخي، ما يعرف الله من الأمة إلا النذر اليسير. هل عرف الله من قال مدد يا بدوي؟ هل عرف الله من قال أجرني يا حسين؟ هل عرف الله من قال لا صفة له ولا اسم؟ من نبيك؟ هل عرف النبي من خالفه؟ هل عرف النبي من اتبع في دينه؟ هل عرف النبي من حارب سنته؟ ما دينك؟ هل عرف الإسلام من عاداه؟ هل عرف الإسلام من خرج عن شرعته؟ هل عرف الإسلام من لم يدرسه؟ هل عرف الإسلام من لم يدعو إليه؟ أسئلة ثلاثة. ادخل عزوجتك، سلام عليكم يا أم محمد، وعليكم السلام يا أبا محمد، من ربك؟ اقعد بس اتعشى. لا والله لن أتعشى الأول، قولي من ربك يا وليه، اتقي الله قولي لي، أنا مش بهزر معاك. ده الشيخ النهاردة هز وجدلنا، ده اتضح إن الدنيا كلها أسئلة، والأخير ده شيخ بيقول الدنيا والآخرة. اقعدي قبل العشاء، حط هنا على جنب، قولي يا محمد من ربك؟ قولي لي. ألا مش عاجبكني يا ست؟ قولي لي بس الله ينجحك، من ربك؟ والله أنا بهزر معاكي، قولي لي بس من ربك؟ ربي الله. من الله؟ تعرفي معنى الله؟ يوه حاجة يا ولية، قول الله ينجحك. من الله؟ من تعرفي يعني الله؟ ما عرفش، عرفني انت. ما انت طول النهار بتعمل دروس وانا بحضر وانا بطبخ، انا في المطبخ وانت في الجامع، عرفني. بطل فلسفه بقى. الله هو من تألهه القلوب محبه وضعفي، هذا هو الله. هل الله في قلبك يألهه قلبك محبه وتعظيما؟ ليس زوجك، ربك الله. الله الذي ينبغي ان تعرفيه في السماء على العرش استوى، لا نشارك في عبادته احدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. هذا ربنا الذي ما من نعمه الا منه سبحانه، وما بكم من نعمه فمن الله. الله الذي اليه نرجع ونعود، وهو باعثنا وحاشرنا، هذا هو الله. من رسولك؟ من رسولك؟ تعرفينه؟ النبي الامين الذي نصح لنا وصدق، وما مات الا وقد اوضح، تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك او ضال. تعرفين حق علينا الا يعبد الله الا بما شرع، وان يطاع فيما امر، وان يصدق فيما اخبر، وان يمتثل نهيه فما نهى عنه وزجر وجب اتباعه في ذلك. واننا لنحبه ونحب سنته، وغايتنا بعد رؤية الله أن نلقاه في أرض المحشر لنرد حوضه ونكون من أتباعه، على سنته نحيا وعليها نموت، بها نأكل ونشرب، وعاملك يا أم محمد بها. فوالله لولا سنته لكنت الزوج القاسي، ولكنت الزوج الضال. وأما إسلامي وأما إسلامك فذاك الدين الذي نعتز به، هو أبونا وهو أمنا وهو حياتنا، هذا الدين العظيم في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام الذي لا نقبل سواه، ولا نقبل غير حكمه، ولا غير شرعه، ولا غير هديه، فنحيا به ونموت عليه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. عرفت يا أم محمد؟ إيه والله عرفت يا أبا محمد، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك وأطال الله في عمرك عالما متعلما. وناشدتك الله يا أبا محمد، إلا لزمت أهل السنة وعرفت الدين الحق، فإنما ديني دينك، فإن كنت على بصيرة فأنا، وإن كنت على هداية فأنا، وإن كنت على الضلال فأنا. فأنا امرأة أمية لا أعرف شيئا، لكن ناشدتك الله إلا عرفت الحق والحق من أهله ومن كتبه. إياك أبا محمد، فإن نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على عذاب الله. أنا في عنقك أمانة أبا محمد، سمعت النبي يقول: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مسؤول عني، ناشدتك الله إلا لزمت أهل السنة. إياك أن يلعب براسك أحد، إياك أن يغرك حزب، إياك أن يضلك شعار، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. جزاك الله خيرا، يا أبا محمد إلى العشاء بقى. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأجمعوا على الإيمان بالصور وعلى أنه ينفخ فيه فتعود الأرواح إلى الأجساد، لا تخطئ روح جسدها، وأجمع على أنه ينفخ في الصور قبل يوم القيامة، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، نفخة الصعق ونفخة البعث. وأجمع على أن الله تعالى يعيدهم كما بدأهم حفاة عراة غرلا، رجال ونساء، رجال ونساء. يا رسول الله، ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا ابنة الصديق، الأمر أعظم من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأجمعوا على أن الأجساد التي أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم القيامة، وكذلك الجلود، يعني المكلفون، وكذلك الجلود التي كانت في الدنيا، والألسنة والأيدي والأرجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة. وأجمعوا، أما مثلا ماتت نملة، مات فيل أو غير ذلك، فهذه لا تبعث ولا نص على بعثها، والله أعلم. وأجمعوا على أن الله يعيد، لأن البعث يكون الحساب، وهذه لا حساب. أما ما قامت عليها الساعة فإنها تحشر، وإذا الوحوش حشرت. وأجمعوا على أن الله يعيد الخلق كما بدأهم، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، فيحشر الناس على هذين، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، كما أن الناس يحيون على هذين القسمين، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. ذكر حساب والميزان والصراط. وأجمع أن الخلق يؤتون صحف أعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه حوسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه بشماله فأولئك يصلون سعيرا. وأجمع على الإيمان والإقرار والتصديق بالميزان الذي توزن به أعمال العباد، وهو ميزان حقيقي له كفتان، فمن ثقلت موازينه أفلح ونجا، ومن خفت موازينه خاب وخسر. وأجمع أن كفة السيئات تهوي إلى جهنم، وأن كفة الحسنات تهوي عند زيادتها إلى الجنة. وأجمع أن الصراط جسر ممدود على جهنم مضروب عليها، أدق من الشعر، أدق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب وخطاطير يخطفون الناس، فليس فقط أحد من السيف وأدق من الشعر بلا كلاليب، ولكن كلاليب تخطف، وهو مضحدة مذلة تنزلق عليه الأقدام، ولكن الناس يمرون على قدر الأعمال، فكالبرق وكالريح وكجاويد الركاب، ومنهم المتعسر، ومنهم من يهو في نار جهنم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم، أما المنافقون فتنطفئ أنوارهم التي كانت استدراجا وخديعة، فينادون المؤمنين: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يمشي على جسر هو أدق من الشعر وحد من السيف ولو كان من كان، لكن المشي ليس بهذا، إنما يمشي بك عملك، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وأنهم يتفاوتون بالإبطاء والسرعة على قدر ذلك، وعلى قدر إبطائك وسرعتك على الصراط في الدنيا والتزام الصراط المستقيم على قدر بطئك وسرعتك في الآخرة. فمن كان في الآخرة كالريح فهو على الصراط الدنيا كالريح، ومن كان في الآخرة كالبرق فهو على الصراط الدنيا كالبرق. انظر السنة منك ومنك وأنت من السنة، فمنهم من يقبلها كالبرق كالريح كأجاويل، واللي يتعثر تعثر في هذا، واللي يسقط فكذلك الناس. ولهذا قال ابن القيم إن الصراط مضروب من الدنيا. نحن الآن يا أخواني نمشي على الصراط ولم يكن أدق من الشعر، نمشي على الصراط الآن، نحن على الصراط الآن منذ خلقك الله، والصراط مضروب تمشي عليه. يسلم إلى صراط الآخرة، وسرعتك على صراط الآخرة كسرعتك على صراط الدنيا. فانظر يا عبد الله ما مقامك على صراط الآخرة من نظرك إلى مقامك على صراط الدنيا. تتعثر محتار لا تدري أين تذهب. وأجمع على أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا تريده أمته يوم القيامة، لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير بعده. فالحوض تريده أمته، وأكبر حوض، إذ لكل نبي حوض، ولكن حوض النبي أكبر حوض لأن أمة النبي أكثر الواردين. لا يظمأ من شرب منه أبدا، لكنهم يشربون في الجنة لا عن ظمأ، وإنما يشربون في الجنة لمتعة. ولكن يذاد عن هذا الحوض من هذه الأمة من بدل وغير بعد النبي. فاحذر يا مبدل ويا مغير ويا خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، احذر من هذا. وأما من كان على السنة يرتشف منها ويشرب منها ويملأ جوانبه وجوارحه حتى يخرج الري من أظفاره، فهنيئا له، فهو الشارب من يد النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من حوضه شربا يتناسب مع أخذه للسنة. إذا صراط الدنيا وصراط الآخرة، شربك وأخذك وارتواءك من سنة النبي في الدنيا هي نفسها في الآخرة. فمن أخذ كأسا أخذ كأسا، ومن زاد زيد له. وأجمع نعم لا لكل المؤمنين من جميع الأمم والمنافقين، أما الكفار فاردون النار مباشرة. وأجمع على أن الإيمان مع القول بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمتي، يعني نؤمن بشفاعة النبي لأهل الكبائر، وهذا مما ينكره المعتزلة والخوارج قبحهم الله، ولهذا حري أن يحرموا من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع على أن الله تعالى يخرج من في قلبه شيء من الإيمان بعد الانتقام، إذا دخلوا النار وعذبوا على هذا خرجوا من النار بشفاعة الشافعين وبما عندهم من أصل الإيمان. وأجمعوا على أنه يخرج من النار أو يخرج من النار قوما من أمتي بعدما صاروا حمما فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ألا ترى أنها تخرج صفراء ملتوية وما يجي السيل بأشياء كثيرة، فترى بعض الحب يخرج في الإيه في حميل السيل، فترى نبت ضعيفة. فهكذا أهل الجنة المؤمنون حينما يدخلون النار فيعذبون بقدر عذابهم فيحيون فيخرجون مثل هذا ويدخلون الجنة. وإن لأقل نعيم أهل الجنة لا يضاعف على ملك أعظم ملوك الدنيا وعشرة أمثال. وأجمع المسلمون من أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان بعد، وعلى أن الله قد أعدهما لأهليهما، وعلى أن علمه قد أحاط بمن يسكنهما، فهما لا يبيدان أبدا ولا يفنيان، وقد خلقهما الله الآن. فالجنة موجودة الآن والنار موجودة الآن، وقد رأى النبي الجنة ورأى النار وأراد أن يأخذ قطفا من الجنة، ورأى النار يحطم بعضها بعضا، ورأى امرأة حبست هرة في النار، ورأى عمرو ابن لحي يعذب في النار. وأجمعوا على أنهما لا يبيدان ولا يفنيان ولا يفنيان. وأما قوله سبحانه وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، فذك من أساليب العرب إذا أرادت ديمومة الأمر قالت يدوم دوام السماء والأرض. وقيل بأن هذا الاستثناء منقطع إلا ما شاء الله، هذا منقطع ولا يدخل في هذا. وقيل هو في حياة البرزخ، فما شاء الله كان في حياة البرزخ، أما إذا دخل أهل الجنة الجنة فهم مخلدون فيها منعمون، وهذا هو الصحيح. أما الجنة فبإجماع، وأما النار ففيها خلاف ضعيف لا يعبأ به، فأيضا النار يخلد فيها من دخلها أبد الآبدين وظهر الظاهرين من الكفار. أما المؤمن إذا دخل النار فليعذب على قدر معصيه ثم يخرج. وأجمعوا على أن أهل الجنة خالدون فيهما أبدا، على أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا خلودا لا انقطاع له ولا انقضاء. وأجمعوا على أن من خلده الله في النار من الكافرين والمشركين والمنافقين ومن شاء من خلقه، بعدما من يخرجه منها بالتوحيد والشفاعة مخلدون فيها أبدا خلودا لا انقطاع له ولا انقضاء. فمن دخل الجنة ما خرج منها، ومن دخل النار فعلى قسمين، مؤمنون دخلوا معهم الإيمان والتوحيد أصلهما فإنهما يخرجون، وبعدما يخرج هؤلاء فإن النار ما يخرج منها أحد من هؤلاء الكفار. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، قال إنكم ماكثون وما هم منها بمخرجين. واتفق يا أهل الجنة فيخرجون، يا أهل النار فيخرجون، ثم يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح الكبش ويذبح الموت ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. هنالك منافل عديدة. واتفقوا على أن ما وصف الله في الجنة من أكل وشرب وأرواح مقدسات ولباس ولذات حق صحيح، نؤمن بذلك. واتفقوا أنه ليس شيء من ذلك مع واتفقوا ليس شيء من ذلك معانية لنار ما سمعت ليس من شيء من ذلك معانية لنار، يعني وأنه لا ذبح فيها ولا موت. يعني معانا. واتفقوا أنه ليس شيء من ذلك طيب خلوها عبارة مجتمع، وأنه لا ذبح فيها ولا موت. إذا قصد معاني أنها مثلا ما تبقاش حقائق بل دي معاني، فنعم لأنها حقائق وليست معاني، يعني إيه أنها أمور معنوية وليس حسية يعني. وأنه لا ذبح فيها ولا موت، وأن كل ذلك بخلاف ما به الدنيا، لكن أمر من أمره لا يعلم كيفيته، لكن أمر من أمره لا يعلم كيفيته غيره، يعني حقائق ما في الجنة والنار لا يعلمها إلا هو. واتفق أن الأجساد تدخل مع أنفسها الفاضلة الجنة بعد أن تصف الأجساد من كل كذر والأنفس من كل غل. أهل الجنة يدخلون بعدما هذبوا إذا كان لهم عذاب، وأيضا يطهروا فلا تجد غلا في الجنة، لا تجد غلا في الإيه؟ إخوانا على صور المتقابلين. واتفق أن أجساد العصاة تدخل مع أنفسهم في النار، وأن الأنفس لا تنتقل بعد خروجها من الأجسام إلى أجسام أخرى البتة، لكنها تستقر حيث شاء الله تعالى، واختلف في موضع استقرارها وفي فنائها ثم عودتها أو لا فناء لها. هي لا تفنى وتبقى الأرواح منعمة أو معذبة في البرزخ، منها أرواح تسبح في نهار من الدماء، ومنها أرواح في مثل التنور، وهكذا كما جاء في الصحيح من حديث سمرة بن جندب في الستة الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ. وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن وعد الله تبارك وتعالى لأهل طاعته حتم لا خلف فيه ولا استثناء، الوعد لا خلف فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. فوعد الله عز وجل المبشرين بالجنة بالجنة، يبقى بالجنة ما يخلف الله الميعاد. أما وعيده وأجمع أن وعيده الذي توعد به الموحدين من الكبائر له فيه الخيار، إن شاء عذبهم بذنوبهم فعدل، وإن شاء غفر لهم، وعيده قد يخلفه وذاك كرم منه وجود، أما وعده فلا يخلفه فضلا منه سبحانه وتعالى ومنه. وأجمع أن الكبائر ليست بشرك، ولهذا نرد على الروافض الذين يقولون وإن كان النبي قد بشر بالجنة فإنه مرتد بعد النبي فاستحق النار، نقول بشر النبي بوحي أم من عنده بشر بوحي، وهذا وعد أم ماذا؟ نعم والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. وأجمعوا أن الكبيرة ليست بشرك ولا كفر يعني مخرج من الملة، وإلا فهناك كبائر يطلق عليها شرك وهناك كبائر يطلق عليها كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسق وقتاله كفر، وأن صاحب الكبيرة فاسق بكبيرته مؤمن بإيمان، يبقى هو على قاعدة أهل السنة والجماعة ناقص الإيمان، فالمعصية تؤثر في الإيمان ولا تزيل الإيمان، فلا يبقى له أصل إلا إذا استحله. وأجمعوا أن من دخل النار من أهل الجرائم فأنفذ الله عليه وعيده وكان سليم التوحيد مؤمنا بالله وبرسله وبجميع ما أمر بالإيمان به يخرج من النار غير مخلد فيها بالشفاعة وبرحمة الله. وأجمعوا طالما معه أصل التوحيد والإيمان، وأجمعوا على أن من لم يجز على الله المغفرة لمن شاء من أهل الوعيد أو كفر أهل الكبائر بكبائرهم أو أهل الذنوب بذنوبهم فمبتدع. من لم يجز على الله يعني من لم يجوز على الله المغفرة لمن شاء من أهل الوعيد، ده كلام الخوارج طبعا والمعتزلة، أنه إذا دخل النار عاص فلا يخرج منها، أو كفر أهل الكبائر بكبائرهم أو أهل الذنوب بذنوبهم فمبتدع، لأنه قال على الله ما لا علم له به وقال على رسول الله ما لا علم له به، والنبي يقول وإن زنى وإن سرق، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد عند البخاري أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة، فدل على أن أناسا يدخلون من النار ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعي. قال ذكر القدر والإيمان به وباللوح المحفوظ، وأجمعوا على أن الإقرار بالقدر مع الإيمان به واجب، وأجمعوا على أن الله أضل من شاء من خلقه فعدل عليه وتركه من توفيقه، يعني حاكمه بعدله وحرمه من توفيقه، فلم يمنعه حقا وله. طيب لعلنا نقف عند القدر.